إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما هي الصلة بيننا وبين الله؟ ما هي العلاقة بيننا وبين الرب عز وجل؟ ما هو الحبل الذي نمت به إليه ونتصل به معه سبحانه وتعالى؟ إنه أيها الإخوة عبادته وحده لا شريك له. العبادة ذل وخضوع، استعانة واستقامة، خوف ورجاء، محبة وحياء. الطريق المعبد هو المذلل، قد وطئته الأقدام حتى صار فيه أثر بين يعرف. الذليل هو المنقاد لله، العبد المذلل لله، المعظم لحرماته، المستجيب له، المستسلم له، يعرف ربه فهو يعبده، وعرف كيف يعبده فلا يضل في عبادته، لا يرتكب بدعة، إنها شرف. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يصفه إلا بالعبودية، لم يذكر اسمه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومعلوم من هو عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه العبودية المقام الشريف والوصف العظيم، هذه العبودية التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذه العبودية التي من أجلها خلقنا الله. أيها الإخوة، لا بد أن نسأل أنفسنا كيف صلتنا بربنا، لا بد أن نسأل أنفسنا ما هي علاقتنا به، لا بد أن نسأل أنفسنا ما هي القوة والمتانة في هذه العلاقة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أطيعوا الله، إنها العبودية التي تشرف الإنسان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. كلما ازداد العبد عبودية ارتفع مقامه وعلت درجته عند ربه. ثم إن هناك جسدا يغذيه الطعام والشراب، فما هو غذاء الروح يا ترى؟ أليس بينا أرواح؟ أليس بين جنبتي كل واحد منا روح؟ أنت تعلم أن جسدك يغذيه الطعام والشراب، ويدفئه اللباس والغطاء والفراش، يقيه من الأرض، والنعال تقيه، تقي الرجلين. فما هو غذاء الروح وهي موجودة قطعا بين جنبيك؟ وما الذي يقيها ويحفظ ويحافظ عليها ويحفظها من الآفات؟ ما الذي ينميها؟ ما الذي ينعشها؟ ما الذي يقويها؟ الروح موجودة، ما هو غذاؤها يا عباد الله؟ نعتني بتغذية أجسادنا، وننتقي أحسن المأكولات إذا استطعنا، ونلبس أفخر الملبوسات إذا قدرنا، ونركب أحسن المراكب، وندخل أحسن البيوت ما استطعنا. فماذا فعلنا في غذاء الروح؟ روح! ماذا فعلنا في غذاء القلب؟ قال ابن تيمية رحمه الله: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده. ولو حصل كل ما يريد من نعيم الدنيا لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة. لا ينعش القلب، لا ينعش النفس، لا ينعش الروح إلا الصلة بالله. فأين صلتنا بالله؟ القلب مقصور على التوجه إلى المعبود خوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة وخشوعا وخشية وإنابة واستعانة واستغاثة واستعاذة وذبحا ونذرا لله. عبادات هي التي تصلح القلب، هي التي تزيل الاكتئاب، هي التي تمنع الإحباط، هي التي تخلصك من هذا الضيق الذي تشعر به في كثير من الأحيان نتيجة مصائب الدنيا، نتيجة ضيق الدنيا. أيها الإخوة، إن هذا الرداء ضروري جدا لنا، إن هذه الوظيفة القيام بعبادة الله مسألة في غاية الأهمية، إنها منوعة. فهناك عبادات للجسد، عبادات للسان، لليدين، للقدمين، للعينين، للأذنين، سماع القرآن، القراءة في المصحف، ذكر الله، المشي إلى الجماعات، وأن تعمل بيديك الخير فتصافح بهذه أخاك المسلم، وتسعى بهذه في تغيير المنكر، وترمي بهذه الجمرات، وتمسح رأس اليتيم. موزع على الجسد العبادات، والمال وعبادات مالية وجسدية مشتركة بين الأمرين، كل ذلك ليتمكن العبد من تحقيق العبودية. شيء فيه تحريك الأعضاء، شيء فيه امتناع عن الطعام والشراب والنكاح، شيء فيه إيتاء المال، وهكذا تتنوع العبادات على الأعضاء المختلفة لتتحقق العبودية. عباد الله، إن هذه العبودية تغذي أرواحنا وتساعدنا على الوقوف في الأزمات والشدائد ومقاومة الضغوط النفسية المختلفة والإيذاء الذي يأتينا من الخارج. انظر إلى قوله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا إيذاء من الخارج، إيذاء من الأعداء. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الآن ذكر له العلة، وصف له مكمن الألم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، عليك ضغوط من الخارج، عليك إيذاء، يتكلمون عنك. ما هو الحل أمام الضغوط الخارجية من الأعداء؟ ما هو الحل؟ الحل مذكور في الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هل الحل تقديم التنازلات؟ هل الحل مدح الكفار والثناء عليهم؟ هل الحل إنكار أشياء من الدين الإسلامي؟ فنقول دين تسامح ونحذف أنه دين جهاد؟ هل الحل أن نترك تربية أبنائنا على أشياء من الدين معلومة بالضرورة من صميم العقيدة؟ هل هذا هو الحل أمام ضغط العدو نحن لسنا مثلهم في القوة العسكرية. هل الحل هو التنكر لأشياء من الدين وأن نقول لا ليس عندنا هذا في ديننا؟ هل الحل أن نزيله؟ هل الحل أن نسعى في إرضائهم بأي سبيل؟ كلا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو الحل؟ أنت إذا هاجمك عدو أقوى منك ولا طاقة لك ولا قبل بمواجهته، ماذا تفعل؟ تلجأ إلى ركن شديد، تعتصم بحبل متين، تذهب إلى طرف أقوى، أليس كذلك؟ أليس هذا هو العقل والمنطق السديد؟ ولذلك تأمل في قوله تعالى في هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو الحل؟ ما هو العلاج؟ لا يقدر على مقاومتهم في مكة، لا يستطيع أن يجرد جيشا يقاتل به الذين يؤذونه، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى ركن الشديد. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا الحل هو اللجوء إلى الله، الاعتصام بالله، عبادة الله. الحل هو هذا يا عباد الله. ثم إن العبادة تحقق حرية الإنسان، والذي لا إله غيره، لو لم يعبد الإنسان ربه لصار عبدا للآخرين، عبدا للشيطان، عبدا لأهوائه، عبدا لنفسه الأمارة بالسوء. فإذا عبد ربه تحرر من كل شيء. لا تتم الحرية إلا بالعبودية، لا تتم الحرية والانعتاق من المتسلطين إلا بعبودية رب العالمين. فإذا عبدته حقا انعتقت من تسلط غيره عليك. قد يتسلط عليك عدو خارجي، مدير في العمل، زوجة، ولد عاق، يتسلط عليك. عبوديتك لربك تنقذك وتحررك وترفعك. الله أرسلنا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو الهدف من الجهاد. كان العبادة يا عباد الله تجعل العبد محفوظا في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. العبادة تحفظه من الشرور، تحفظ الله يحفظك. العبادة تطيرك مذكورا في الملأ الأعلى، وهو شرف أعظم من الدكتوراه، وأعظم من المناصب الإدارية، وأعظم من الأنساب القبلية والأحساب الدنيوية. فاذكروني أذكركم. الله، الله أكبر. فاذكروني أذكركم. سبحان الله، الحمد لله الذي جعل هذا المقام لهذا الذاكرة، وسبحان الله بهذه المنزلة. فاذكروني أذكركم. أليس شرفا أن يذكرك الرب عز وجل؟ أليس شرفا أن يحبك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تريد الخلاص من الاكتئاب والإحباط والحزن والهم والغم؟ كل واحد يريد هذا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فهذا الذكر الذي أذهب عن يونس الغم والهم في بطن الحوت. يسبح ربه. أيها الإخوة يا عباد الله، لا بد أن نجتهد في العبادة. لو أخطأ عليك ولدك أخطأ في حقك خطأ عظيما، فما الذي يمكن أن يدفع له؟ بر سابق وصلك به، إحسان متصل فيما مضى قام به نحوك. لو أخطأت زوجتك في حقك خطأ عظيما، ما الذي يمكن أن يدفع لها عندك؟ أن سيرتها معك فيما مضى حسنة، أنها صاحبة طاعة لك، أنها خدومة تسعى في راحتك طيلة الأوقات الماضية، فلو أخطأت خطأ عظيما شفع لها سيرتها الماضية. لو أخطأ الطالب في حق المدرس خطأ عظيما، فما الذي يشفع له؟ ما الذي يمكن أن يجعل المدرس يتغاضى عنه؟ أن الطالب مجد فيما مضى من السنة الدراسية، قائم بأداء الواجبات ومذاكرة الدروس، ومتفاعل في الحصص. إذا نحن يا إخوان عندما نخطئ في حق الله خطأ عظيما، ما الذي يمكن أن يشفع لنا عند ربنا؟ ما الذي يمكن أن ينجينا من هذه الجريمة وهذا الذنب؟ سيرة قديمة ماضية فيما يسبق هذا الذنب، مليئة بالطاعات، حافلة بالعبادات، عامرة بالأذكار والبر والتقوى، أليس كذلك؟ حياة حافلة بالالتزام بالإسلام. هذه هي العبادة التي تشفع لصاحبها إذا أخطأ خطأ عظيما. نحن نخطئ أخطاء عظيمة في حق الرب وليس لنا سيرة سابقة إلا أعمال قليلة، لو عددناها وجدناها قليلة مدخولة، هذا أصابه رياء، وهذا أصابه عجب، وهذا أدي على غير السنة، وهذا على المستعجل، وهذا على فضول الأوقات، هذا على المستعجل، وهذا على ما زاد من الوقت، فكيف ستشفع لنا سيرتنا الماضية؟ اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا، الشاكرين لك، التائبين لك. اللهم اجعلنا إليك أواهين منيبين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارزقنا عبادتك وارزقنا لذتها وأجرنا عليها وارفع درجاتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأثني عليه وأتوكل عليه وأشكره ولا أكفره. أشهد أن لا إله إلا هو الجليل العظيم الحليم الكبير المتعال العزيز الحكيم الشكور لعباده المؤمن الذي أمنوا عقوبته لما عبدوه، وأصلي وأسلم على المختار من خلقه ليكون خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة رب العالمين لهذه الأمة. أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وذريته وخلفائه وأشياعه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، لما أدرك أولياء الله المتقون هذه القضايا قاموا يعبدون ربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يبيتون لربهم سجدا وقياما، قاموا يعبدونه ويستلذون بالعبادة، حتى قال واحد منهم ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل ولقاء الإخوان والصلاة في جماعة. لما كبر سن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يعبد ويجتهد قيل له ارفق بنفسك، قال إن الخيل إذا أرسلت يعني في السباق فقاربت رأس مجراها أي خط النهاية أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قالت جلد أحد العابدين لماذا تعذب نفسك؟ قال راحتها أريد. قالت امرأة حسان بن أبي سنان كم تعذب نفسك؟ قال لها ويحك إني أوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمنا. قال مخلد بن حسن ما انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم يذكر الله ويصلي فأغتم، يعني لأنه ليس مثله، ثم أتعزى بهذه الآية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان أحمد بن حنبل يختم ولا يعلم أنه ختم الختمة، كان يسر بذلك ويقوم بالليل وهو غلام. وكان شيخ الإسلام إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائضه وأعضاؤه حتى ربما مال من الخوف. كان لسعيد بن جبير ديك يقوم الليل بصياحه، إذا طاح الديك قام سعيد بقيام الليل، فلم يطح ليلة من الليالي حتى صار الصباح طلع الفجر، فلم يقم سعيد تلك الليلة، فشق ذلك عليه فقال غاضبا ما له قطع الله صوته، فما سمع للديك صوتا بعدها. فقالت أمه يا بني لا تدعو على أحد بعد ذلك. فرق بين الذي يتحسر على فوات العبادة وهي نافلة، وفرق بين الذي إذا حصل خلل للمنبه الذي ضبطه لصلاة الفجر الواجبة قال الحمد لله جات من المنبه. وإذا أخذ ولده الساعة، إذا أخذ ولده المنبه مضى فقد جاءت من المنبه، ويقوم مسرورا أنه قد نام سحبة واحدة حتى طلع الشمس، ولم يخرق نومه بقيام للصلاة. فرق بين هذا الذي يفرح لمجرد أنه ليس عليه إثم في ترك الواجب، جاءت من الساعة وجاءت من الولد، وفرق بين الذي يغتم ويحزن وينقبض لفوات نافلة نافلة. ربما يكون هذا شيء من الفارق بين بعض السلف وبعض الخلف. عباد الله، كانت العبادة لها طعم لها لذة، وإلا ما معنى أن يكرر الواحد آية إلى الفجر طيلة الليل؟ كرر النبي عليه الصلاة والسلام آية وبعض آية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كررت آية عائشة آية ساعات فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كرر ابن المبارك سورة قصيرة ألهاكم التكاثر طيلة الليل. ما هو الدافع الذي جعلهم يتحملون التكرار الذي لو فعل الواحد منا بعضه ما أطاع؟ لأنهم كانوا يحسون بلذة لا نحسها. هذا هو الجواب، كانوا يحسون بلذة لا نحسها. هناك إذا قضية مهمة وهي لذة العبادة. لماذا قام الصحابي وبجسدي ثلاث سهام وهو ينزف من الدم مستمر بقيام الليل؟ رشقه الأعداء بثلاث سهام، لماذا بقي يصلي؟ أليس غرس السهم في الجسد وسيلان الدم شيء مؤلم؟ فكيف إذا كانت ثلاث سهام كيف أطاق الاستمرار؟ لأن هناك لذة فقط على الألم، لذة قراءة القرآن ومناجاة الرب بالليل. هذا ما نفتقده يا إخوان، قضية لذة العبادة. لماذا هذا الحق لذة العبادة؟ لماذا تنتفخ قدماء الواحد منهم وهو يقوم للليل؟ وإذا جاء الصباح استبقى سفيان الثوري على ظهره ومد رجليه على الحائط، علقهما أسندهما إلى الحائط ليعود الدم من طول قيامه. ما الذي جعله يتحمل طيلة هذا الوقت؟ كيف عبد الله بن الزبير يسجد سجدة عند المقام فلا يرفع رأسه إلا عند أذان الصبح؟ لماذا يعني؟ كيف يطيق الشخص أن يسجد ساعتان مثلا، ساعتان من الزمن وهو ساجد؟ كيف يحدث هذا؟ ينحبس نفس الواحد منا لنصف دقيقة، ربع دقيقة، عشر ثواني، خمس ثواني، نلمس الأرض لمسا ونقوم. لماذا؟ لأجل قضية اللذة المفقودة. هذه هي المسألة، هذا هو السر. لماذا ظن الصبي أن منصور ابن المعتمر ظنه شجرة على سطح الجيران؟ لما مات منصور قال الصبي لأمه: أين الشجرة التي، أين الجذع الذي كان على سطح جارنا؟ قالت: ليس بجذع، إنه منصور. ما الذي جعله يثبت في قيام الليل هذه المدة الطويلة التي ظنه الصبي لأجلها جذعا شجرة؟ لماذا؟ من أين كان يأتي البكاء لحرارة الإداوة؟ قلوب موصولة بالله يا عباد الله. أفلا نحيي هذه الصلة؟ لا بد من حرارة يا إخوان في عبادة الديان. ونحن في شعبان قريبون من رمضان، نحتاج إلى هذا المعنى جدا. كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، حتى ظن بعضهم أنه كان يصومه كله. قال عليه الصلاة والسلام عن شعبان: ذاك شهر تغفر الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا لأن الله يحب هذا الشهر وترفع الأعمال فيه كان الاجتهاد فيه. لماذا كان الصحابة يتحرون عائشة يوم عائشة؟ كل ليلة لزوجاته، كل زوجة كان لها ليلة، كانوا يتحرون ليلة عائشة ليهدونه الهدية في ليلة عائشة، لأنهم كانوا يعلمون أنه يحبها أكثر من سائر زوجاته. فإذا علمت أن الله عز وجل يحب هذه الليلة أو هذا الثلث الأخير من الليل أو هذا الشهر له عند الله ميزة أو هذا العمل له عند الله منزلة، فإن القيام بهذه العبادة بالاجتهاد فيها يدل على محبة للرب، لأنك تحبه فتتقرب إليه في الأوقات التي يحبها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقلبنا إليك غير مفتونين. اللهم انصرنا على الأعداء، اللهم اكفك اليهود والصليبيين والمشركين واجعل عليهم رزقك وعذابك يا رب العالمين. اللهم انقذ اراضينا وبلداننا منهم يا ارحم الراحمين بنا، واشدد وطأتك عليهم يا جبار يا قوي، ابطش بهم انك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. والآن مع الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد خط علينا القصص في أخبار أنبيائه للعظة والعبرة. نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن أولئكم النفر الكريم خليل الله إبراهيم، أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والتسليم، قص الله علينا من خبر الخليل قصصا عدة فيها فوائد جمة. ذلك النبي الكريم الذي كان يتمتع بالخطال الجميلة والصفات الحسنة الجليلة، ومن ذلك إكرامه للضيف، كان بابه مسرعا لا يغلق دون الضيوف، ولذلك دخلوا عليه فقالوا سلاما، كانوا رسلا كراما من الملائكة. لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما قال سلام. فكان في هذا بيان لكيفية الرد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا سلاما نسلم عليك سلاما جملة فعلية تقتضي التجدد، فرد بجملة اسمية قال سلام تفيد الثبوت. وهكذا كانت تحيته عليه السلام أحسن، إنهم ضيوفه المكرمون، أكرمهم الله ملائكة وأكرمهم الخليل ضيوفا، إنهم مكرمون. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، لقد راغ إلى أهله وانتل خفية حتى لا يشعروا به، وهذا من إكرام الضيف حتى لا يشعر بالحرج. فجاء سرعة المجيء، هذه الفاء الدالة على أن كل شيء معد للضيوف وأن ضيافتهم حاضرة. فجاء بعجل، إنه شيء نفيس ليس طعاما قليلا، جاء بعجل كامل وليس ببعض عجل ولا قطعة لحم، فجاء بعجل حنيذ مشوي على الحجارة المحماة، وهذا من أحسن الأطعمة، وهذا من أنفسها، يقدمه على الحال، يقدمه على وجه السرعة بدون مشاورة كما يفعل البعض فيحرج ضيوفه، هل نأتيكم بطعام؟ هل نأتيكم بعشاء؟ ويتلكأ ويتأخر الطعام. وإذا كان هذا من البخلاء فربما كانت شكرانا أن يعتذروا ويرفضوا. وقد قيل لبعض هؤلاء البخلاء ما الفرج بعد الشدة؟ قال أن يعتذر الضيف بالصوم. فراغ إلى أهله إنهم الأهل المستعدون لاستقبال الضيوف. تربية الخليل إبراهيم لم يتذمروا عند حضور الضيف، وإنما كانوا بغاية الاستعداد. فراغ إلى أهله، وهذه المرأة الجليلة قائمة بالخدمة حاضرة، كما قال تعالى في الآية الأخرى وامرأته قائمة. إنه الاستعداد التام، إنه القيام بالعمل والخدمة، إنه الاستنفار لأجل القيام بهذه الخطوة من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهكذا وضع الطعام فقربه إليهم كما جاء في آية الزاريات، قربه إليهم ولم يقل لهم تعالوا أنتم إليه، وذلك أبلغ في الإكرام. فقربه إليهم ثم عرض عليهم الأكل بغاية اللطف، قال ألا تأكلون، وذلك أنه لحظ أن أيديهم لا تمتد إليه. وهذه الملاحظة كانت خفية، وإلا فإن التحديق في الضيف وهو يأكل ليس من الأدب. وقد جاء أن أعرابيا أكل مع هشام بن عبد الملك أو سليمان، فرأى الخليفة في لقمة الأعرابي شعرة فقال له أجل الشعرة عن لقمتك. قال الأعرابي: أتنظر إلي نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا أكلت معك. فخرج يقول: ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي. لكن تلك النظرة التي حانت خفية من الخليل عليه السلام إلى ضيوفه الذين لا يمدون أيديهم إلى الطعام لأنهم ملائكة لا يشتهون ولا يأكلون، وقد جعل الله الذكر لهم مقام الطعام والشراب. التسبيح والتقديس، وهكذا يكون الذكر زادا لهؤلاء الأبرار الأطهار. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وهكذا الحال عندما يعرض الضيف عن الأكل من طعام المضيف، فإن المضيف يتوجس شرا وأوجس منهم خيفة خوفا وفزعا، ولذلك سارعوا إلى تطمينه بنفي الخوف أولا لا تخف، ثم ببيان ما هو الغرض الذي قدموا من أجله. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وهنا عرف الخليل من يكلم، إنهم ملائكة الرحمن عليهم السلام. إن الخبر الجلل الآن أن ابن أخته لوط الذي كان خرج معه مهاجرا من العراق إلى الشام وأرسله الله نبيا إلى قرية سدوم، هؤلاء المشركون الذين يفعلون هذه الجريمة العظيمة، لقد جاء الفرج بانتقام الرب من هؤلاء. إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فكان ذلك الخبر عجيبا حتى على أهل البيت، وذلك الانكشاف للحقيقة، وامرأته قائمة فضحكت. ولذلك قال من قال من العلماء: لأجل ما اكتشفت من حقيقة القوم وأنهم ملائكة وأنهم جاءوا لإهلاك هؤلاء المجرمين. عجبا ضحكت عجبا. وهكذا كانت البشارة من الله عز وجل. لما اكتشفت الحقيقة وعرف الخبر بهلاك المجرمين، أن يرزق بالصالحين بعد البشارة بهلاك المجرمين. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إنه أمر عجب، إنه شيخ كبير، وهي امرأة عجوز ابتلاهما الله بقطع الولد طيلة هذه المدة، لكن لم ييأسا من رحمة الله. ولذلك جاءت البشارة لهما بشائر متوالية: هلاك قوم مجرمين ورزق قوم صالحين. هكذا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذا كان يعرف أنه سيولد له ولد وأنه يكون منه حفيد. وإن من قرة العين أن يعلم الإنسان أن له أحفادا. وجاءت البشارة من هؤلاء الملائكة الكرام، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فتعجبت قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. وفي سورة الثاريات: فأقبلت امرأته في صرة ففكت وجهها، لقد جاءت في ضجة وعجلة وهي تسمع البشارة، وهكذا غطت وجهها كما جرت به عادة النساء في أطوالهن وأفعالهن عند التعجب في الخبر المفاجئ، ضرب اليدين على الوجه. فطكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، أيكون مني هذا الولد؟ إن هذا لشيء عجيب. فبادرت الملائكة إلى تقرير قدرة الله. أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله الذي هو على كل شيء قدير؟ الذي هو نافذ المشيئة ما شاء كان، أتعجبين من الذي إذا قال للشيء كن فيكون؟ أتعجبين من أمر الله كن فيكون؟ لا تتعجبي إذن، لا تتعجبي، إنه أمر الله عز وجل. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم مباركون، أنتم صالحون، أنتم أهل للبشارات، لقد صبرتم طويلا وجاء الفرج من ربكم، أنتم الأطهار الأخيار الأبرار. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ومن البركة حصول الولد والحفيد. من الله عز وجل، إنه حميد محمود في صفاته وذاته، ممجد كذلك في صفاته وذاته، إنه حميد مجيد. ختمت بها الصلاة الإبراهيمية التي يقولها المسلمون في صلاتهم بهذين الاسمين العظيمين. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، وبعد حصول الفرحة أدركته الشفقة بهؤلاء القوم الذين كانوا الذين أخبر بأنهم سيهلكون. وهكذا كل نبي يشفق على أمته، ونبينا عليه الصلاة والسلام خير بين ترك قريش وبين أن يطبق الملك عليهم الجبلين فيكون الهلاك، فاختار إبقاءهم مع ما عادوه وكذبوه وآذوه وأخرجوه وقتلوا أتباعه. يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب ذو خلق حسن وصدر واسع، إنه لا ليس بسريع الغضب ولا يتأثر وينفعل بجهل الجاهلين عليه فيغضب، إنه أواه رجاع إلى الله، متضرع إليه في سائر الأوقات، منيب إليه، مقبل عليه. ولكن الله الذي أراد عز وجل أن تكون النهاية لأولئك القوم قد أخبره بملائكته أنه لا سبيل إلى رد الأمر، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وما دام جاء فلا مرد له، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وهكذا كان الأمر، فانطلقت ملائكة الله تعالى إلى القرية التي فيها لوط عليه السلام، جاءوا إليه ضيوفا كما جاءوا إلى إبراهيم ضيوفا. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا، ليس بخلا بالضيافة ولا رفضا لاستقبال هؤلاء، لكنه يعلم الكفر الذي عنده في البلد، ويعلم الفجور الذي انطوى عليه قومه، ولذلك في أبهم أين يذهب بهم من قومه، وضاق بهم ذرعا لأنه يتوقع ماذا سيكون من هؤلاء المجرمين. وقال: هذا يوم عصيب، إنه يوم شديد، إنه يوم صعب، كيف ستتم الحماية لهؤلاء الضيوف من هؤلاء الكثرة المجرمين، من خبث اللوطية وتمردهم على الله؟ ولذلك بمجرد أن سمعوا الخبر عبر تلك المرأة الخائنة التي سربت الخبر، زوجة لوط عليه السلام، ولم تخن أنثى، ولم تخن زوجة نبي زوجها قط في الفراش، وإنما كانت خيانة زوجة لوط أن سربت الخبر إلى قومها. فجاءوا يهرعون إليه، وجاءه قومه يهرعون إليه. انظروا أيها المسلمون إلى هؤلاء المجرمين، يسرعون، يهرولون، فرحين بأي شيء، بهذه الغنيمة وهذا الطيش، وهؤلاء الملائكة الذين جاءوا بصورة رجال في غاية الحسن والبهاء، إنه صيد ثمين بالنسبة إلى القوم المجرمين. يهرعون، تعالوا هذا بغيتكم، إنهم هنا في البيت، حاصروه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات بأنواعها، ويكون في ناديهم المنكر، ويقطعون السبيل، ويصدون عن سبيل الله، يعملون الفاحشة مع شركهم بالله. ولذلك انبرى عليه السلام للدفاع عن ضيوفه، وهكذا صاحب النخوة والمروءة والشجاعة يدافع عن ضيوفه، وليس بالقوة فقط، وإنما بالإقناع. يا قوم هؤلاء بناتي، والنبي في قومه بمنزلة الوالد، ونساء البلد كلهم بناته فهو بمقام الأب. يا قوم هؤلاء بناتي، إناث البلد، هؤلاء زوجاتكم اللاتي تحتكم، ونساء البلد المؤهلات للزواج من السيبات والأبكار، هؤلاء بناتي هن أظهر لكم. لقد جعلهم الله لكم فراشا، وخلقهن لكم سكنا، وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة. هؤلاء حرث، فأتوا حرثكم للولد. لكن ماذا تصنعون بالذكران من العالمين؟ والذكر للذكر ليس فراشا ولا حرثا ولا يلد له، وليس بينه وبينه سكن ومودة الزوجية. هؤلاء بناتي كن أظهر لكم، فاتقوا الله. ذكرهم ووعظهم إقناع عقلي ووعظ إيماني وتخويف بالرب، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي. أليس الخزي الأعظم هنا أن يؤخذ الضيف فيفعل به الفاحشة؟ إنه الخزي الكبير. ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل واحد يعقل ويفهم؟ أليس منكم رجل مستقيم؟ لكن لم يكن من القوم رجل رشيد واحد والله. أليس منكم رجل رشيد يقوم معي يدافع عن أضيافي، يصد العدوان، يمنع وقوع الفاحشة، يقوم دون الحرام؟ أليس منكم رجل رشيد؟ لكن لم ينفع ذلك الاستنجاد أمام القوم الذين انتكست فطرهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. سبحان الله، إنهم ليس لهم غرض بالنساء، القضية شهوة الرجال وإتيانهم في العالمين. وإنك لتعلم ما نريد، تعلم مقصودنا، تعلم هدفنا، تعلم بغيتنا، فنحى جانبا ودع الأمر لنا الآن. فهنا يتمنى ذلك النبي في موقف الضعف، في موقف الهوان عند قومه، في ذلك الموقف العصيب، يتمنى قوة تنصره وركنا شديدا يأوي إليه. إنه يتمنى أن يحدث شيء الآن لأجل القيام بحق الضيوف ونصرتهم، ومنع الاعتداء، الاعتداء بجميع أنواعه، أو آوي إلى ركن شديد. ولكنه في الحقيقة كان يأوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. في الحقيقة من هو الركن الشديد؟ ذا الأمر الرشيد السديد، إنه الله عز وجل. لقد كان يأوي إلى ركن شديد. روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله سبحانه وتعالى، أشد الأركان وأقواها. ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه، فأراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط. ولذلك ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في عز من قومه ومنعة منهم حتى لا يحصل مثل هذا الموقف. ولكن الملائكة سارعت هنا إلى تطمين لوط كما طمأنت إبراهيم من قبل. قالوا يا لوط إن رسل ربك كشفوا عن هويتهم، لن يصلوا إليك، لن من المستحيل إذن أن يصلوا إليك بسوء، فأسر بأهلك بقطع من الليل خذ أهلك وانطلقوا من البيت، اذهبوا في هذا الليل، اخرجوا من البلد. الخروج السريع الآن لأن عذاب الله وشيك. أمر لوط في هذه الآية أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولم يبين هنا ما هو، أهو أوله أم وسطه أم آخره، ولكن بينه في سورة القمر، فقال الرب عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. في آخر الليل إذن، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظر حيث تؤمرون، إلى مكان معلوم. وهكذا لما نجى الصالحون واستثني من أهل لوط المرأة الخائنة فإنها لن تنجو. ولا يلتفت منكم أحد، لا تلتفتوا إلى الوراء، ستسمعوا ضجة عظيمة وأحداث شديدة فلا تلتفتوا إلى الوراء. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، أن إن موعدهم الصبح. وهكذا يشترك المجرم مع المجرمين في المصير، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب أدرجوا أنتم إلى في السحر. وفي الصباح إذا طلع فيبدأ مسلسل العذاب. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، إنه مع الإشراق، فأخذتهم الصيحة مشرقين. ومن عادة الله أن يأتي بالعذاب على المكذبين في الصبح ما أن يقوموا من نومهم للعب واللهو والغفلة، إلا ويسارع العذاب بالنزول بهم. وهكذا كان الموعد الصبح، أليس الصبح بقريب؟ اللهم حفظنا في كتابك، وعلمنا ما يعيننا على تقواك، اللهم اجعل عملنا في هداك، وأسعدنا بطاعتك، ولا تشقنا بمعصيتك، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله الملك الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا هو رفع السماوات بغير عمد، وأشهد أن محمد رسول الله الذي أرسله الله بالمدد إلى العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فكثر بالعدد الموحدين الداعين إلى سبيله صلى الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن العذاب عندما نزل بالقوم كان عذابا موجعا، كان مسلسلا رهيبا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، وقال في الآية الأخرى: فطمسنا أعينهم، لقد استقبل الملك أهل القرية بجناحه فضربهم فطمس أعينهم صاروا عميانا لا يهتدون سبيلا ولا يعرفون طريقا يخبط بعضهم في بعض. هكذا أصابهم العمى كما عموهم قبل عن الهداية. لما عموا من قبل عن الهداية والفطرة السليمة لما عموا عن الحق أعمى الله أبصارهم طمسنا أعينهم. هذا أولا. ثم بعد ذلك قلب الله عليهم البلد فرفعها إلى أعلى وجعل عاليها ساقلها كما نكتوا الفطرة وقلبوا خلقة الله السوية قلبوا الأمر بدلا من إتيان النساء المزرعة الطيبة بدلا من إتيان الحرث بدلا من أن يشكروا نعمة الله عليهم الذي خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل المودة والرحمة قلبوا الأمر فأتوا الذكران من العالمين بدلوا نعمة الله كفرا. فكما قلبوا الأمر قلب الله عليهم البلد جعل عاليها سافلها حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وأصوات الديكة بين السماء والأرض سمعوا الصياح صياح القوم يصيحون ذعرا وخوفا. وهذه البلد المقلوبة التي اجتثت من أرضها فرجعت في السماء جعلنا عاليها سافلها وضربت بالأرض مرة أخرى لتصبح مكانها هذه البحيرة الملتنة ليس فيها حياة بلدة تدوم صارت أثرا بعد عين. وكان يرافق هذا القلب حجارة من سجيل منضود معلم مسوم كل واحد باسمه حجارة من طين صلب حجارة مهلكة. وهكذا كانت هذه الحجارة المسومة لكل واحد منهم نصيبه معلوم مقدر محدد لا يزيغ عنه ولا يحيد حجارة من سجيل. وأيضا الصيحة التي أخذت البلد صيحة أخذت البلد فصارت القضية مسلسل من العذاب لا يعرف أنه اجتمع على قوم آخرين. قبضنا أعينهم أخذتهم الصيحة جعلنا عليها سافلها وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. هذه عقوبة الفاحشة هذه نهاية قوم اللواط هذه عاقبة أصحاب الشذوذ الجنسي الذي يسمونه مثلية جنسية. وقال الله في آخرها وما هي من الظالمين ببعيد فإنها يمكن إذن أن تنزل بالظالمين الذين يشابهونهم في أعمالهم ليس ببعيد عنهم ذلك. فلنحذر غضب الرب عز وجل قطع السبيل وإتيان المنكر في الأندية وتأتون في ناديكم المنكر وقلب الفطرة ومعاداة الصالحين. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهكذا معاداة دعوة الأنبياء وفعل هذه الفاحشة العظيمة. وهذا الذي يحدث اليوم في الأرض تقنن القوانين. في عام 1967 صدر القانون البريطاني الذي لا يعتبر اللواط بين ذكرين بالغين جريمة يعاقب عليهما. ثم بدأ المسلسل بعد ذلك باعتراف حكومات الغرب بزيجات الشواذ جنسيا وشهدت أمستردام أول زواج رسمي بين الشواذ في العالم وسط حضور الوزراء والكبراء وأذيعت على الهواء مباشرة. وفي 2001 تم تزويج 6 رجال بعضهم على بعض وأصدر القانون الذي يبيح ذلك الزواج في تلك البلاد. ثم ارتفع العدد إلى أكثر من 10,000 زيجة بين الشواذ سنويا بنحو 10% عندهم من حالات الزواج الطبيعية. وهكذا دخلت الدنمارك ذلك العالم، ثم تبعتها بلدان أوروبا وأمريكا، وصارت ولاية فريمونت أول ولاية تعطي للشواذ جنسيا حق الإنهاق على قسيمة شبيهة بقسيمة الشواذ. وتتابع المسلسل وصارت لهم أندية ونواب في البرلمان وحقوق وأحقية في التبني وتخفيض ضريبي، فماذا كانت النتيجة؟ في عام 1981 بدأت النذر الطبية بالخروج على العالم بذلك المرض النادر الذي يسبب الجروح والقروح، ذلك الفيروس الذي يكون هامدا كامنا نائما ثم بعد ذلك يتحرك للإفساد في 6 شهور يقضي على صاحبه. ووجد العالم نفسه في أمر مريض، وصار الوفيات بالملايين وانتشار المرض في 50 مليون في العالم والأكثرية من الشاذين جنسيا. وانطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام عندما قال في الحديث الصحيح أنه ما عمل قوم قط بالفاحجة إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن سببت في أسلافهم الذين مضوا. وهكذا فشى فيهم حقا الأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ومن هنا نعلم الحق في هذه الشريعة التي جاءت بالعقوبة الرابعة، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أي إذا كان راضيا. إن ذلك القتل مطهر للعالم ومنقذ للأرض من السنة والرد ومن هذه الفيروسات الخبيثة. وقال عليه الصلاة والسلام ملعون من عمل عمل قوم لوط. ثم ذهب العلماء مذاهب في كيفية قتله، فقال بعضهم يرجم بالحجارة، واستدلوا بأن الله عاقب قوم لوط برجمهم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى بناء في البلد، واحتجوا بأن الله قلب عليها سافلها وضربهم في الأرض، وقال بعضهم يحرق بالنار إنه خبيث لا يطهر الأرض والمجتمع إلا حرقه بالنار. لكن قد جاء الحديث في النهي عن التحريق بالنار وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولذلك كان القول الصواب أنه يقتل بالسيف. قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول به إذا كان راضيا، رواه أهل السنن الأربعة وهو حديث صحيح. وفي رواية من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، وهكذا صار مشبها بمن وقع على ذات محرم كالبنت والأخت. ومن أتى بهيمة فإن العقوبة في الجميع القتل، هذا هو الراجح إذن، القتل بالسيف، ضرب عنقه بالسيف تخليصا للأرض وللعباد من شؤمه ونسمه وخبثه وهذه الأمراض المعشعشة في ذلك الجسد الخبيث. إنه الانتقام الإلهي والشرع الرباني والحد الحكيم لأن يعلم الناس عظم هذه الجريمة التي شاعت وانتشرت. فهذه حمامات المدارس وأماكن الاستراحات وغيرها شاهدة على ما يفعل في الأرض من هذه الجرائم وأعمال خط الأحداث وفعل الفواحش بهم من هؤلاء المجرمين، منذرة بالشوم واللحاق برب القوم الكافرين. وقد قال الله وما هي من الظالمين ببعيد، فالتوبة التوبة والعودة العودة قبل نزول العذاب وقبل استفحال الأمر يا عباد الله، والأخذ الأخذ على يد من تسول له نفسه العبث بحدود الله وركوب هذا المركب المقلوب على صاحبه في بحر الشهوات. ولذلك كان لا بد من أخذ الاحتياطات العديدة في عدم تفشي هذه الجريمة الخبيثة. اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم طهر مجتمعاتنا من المنكرات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا عامرة بذكرك، مقبلة على دينك، مطبقة لشريعتك. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، ومن أراد بلدنا وعقيدتنا بسوء فانكر به واجعل كيده في نحره. انصر المجاهدين واحمي حوزة الدين، وانقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين. اللهم أهلك الصليبيين الذين احتلوا بلاد المسلمين، واجعل عليهم ردك وعذابك وسخطك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.